انا هنا اهو هو متبدل الشيخ يا شيخ محمد السابع طيب هو متبدل واللي قبل الشيخ حاجه دور بس انت هو ورا منه انا ما فيش اجبار كل يوم في ميدان واحد ما فيش فرح في القاهره مش حفله عايز فلوس عايز فلوس كلهم كانوا عبد واحد لازم نحترم الناس بتوع دي عايزين في الحياه غزيه ولا ايه الناس كلها واحد فوق عمل فيه مره واحده ينفع الناس يا عم اللي فين انت مالك مالك Yeah. شكرا وما أدري ما السوء بأي أرض.